الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرأينا في الحصة الماضية ما يتعلق بالفعل الماضي، بالفعل الماضي. إذن ما هو الفعل الماضي من حيث المعنى؟ صديق مخلص، هو ما دل على حدث خلا زمانه. هو ما دل على حدث خلا زمانه. إيش معنى خلا زمانه يا رشيد؟ يعني مضى، يعني فتى، يعني الحدث انقضى. حينما تقول ضرب زيد معنى أن الحدث اللي هو ناش الضرب قد وقع، ها قد وقع. إذن فهذا هو الأصل في الماضي، وهذا نسميه إحناش ماضي اللفظ والصيغة، ماضي اللفظ والمعنى، ماضي الصيغة والمعنى، أو ماضي اللفظ والمعنى. لتنقول ضربة، وأحيانا قد يكون الماضي من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، كالفعل المضارع إذا دخل عليه الجازم لم يضرب، لم يضرب، هذا آش هو ماضي من حيث المعنى، ما ضربش إمتاش في الماضي، لكن من حيث اللفظ لا، لأن صيغة الماضي إحنا عندنا واضحة. ياك إذن فأحيانا قد يكون ماضيا من حيث المعنى دون اللفظ، دون اللفظ. إذن نرجع نقول بأن الفعل الماضي هو ما دل على حدث خلا زمانه، خلا زمانه، هذا إيش من حيث إيش معناه. طيب وحكمه ما هو؟ حكمه البناء. إذن الفعل الماضي تيكون مبني، هذا إيش قول واحد. فعل ماضي ما تيكونش معرب، ها تيكون مبني، و مبني على الفتح. الله يعطيك الصحة سيدي مزيان، يكون مبنيا على الفتح. إذا الأصل في الفعل الماضي أنه يكون مبنيا على الفتح، لكن بعضهم فصل فقال بأنه يكون مبنيا على الفتح إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. فإذا اتصل به واو الجماعة بني على الضم، ضربوا أكلوا شربوا، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون، بني على السكون. ولا اتصل به ناد دال على الفاعل كضربنا شكرنا، كذلك النسوة. إذن هذا باختصار. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام، فقال إلى باب آخر، فقال أحوال بناء الفعل الماضي، أحوال بناء الفعل الماضي. أش تلاحظوا في التبويب؟ أنا في تفصيل لذلك شيء. الأصل في الفعل المضارع هل هو معرب أم مبني؟ مضارع. الفعل المضارع في حالتين. الأصل في الفعل المضارع ما هو؟ الإعراب. الأصل فيه الإعراب. الفعل المضارع معرب، الفعل المضارع معرب، الأصل فيه هو الإعراب، ولذلك يبنى في حالتين، يبنى في حالتين يلي ذكراش المصنفين. إذا الفعل المضارع الأصل فيهاش الإعراب، ويبنى في حالتين. الفعل الماضي الأصل فيه شنو هو؟ البناء. البناء. فعل الأمر كي تيكون؟ مبني. فعل الماضي كي تيكون؟ مبني. لذلك اللي بغيت تجمل الأصل في الفعل شنو هو؟ البناء. هو البناء. والأصل في الأسماء ما هو؟ الإعراب. الإعراب. إذا نرجعوا للفعل المضارع، قلنا الفعل المضارع الأصل فيه أنه الإعراب، تغيير الحركة تاعو، تتغير، ها تتغيير الحركة تاعو. لكنه يبنى في حالتين هي اللي تكلم عليه. ذلك قال أحوال بناء الفعل المضارع. إذا الأصل في أنه تكون معرب، متى يبنى؟ قال يبنى الفعل المضارع في حالتين وهما السكون، يبنى على السكون وقد يبنى على الفتح. يبنى على السكون في حالة إذا اتصلت به نون النسوة، يضربن، يأكلن، يشربن، النساء يأكلن الثريدة مثلا، النساء يأكلن الثريدة. عرب الحج سدي عبد الله ما تبقيك الورقة تاعتها. النساء مبتدأ جيد جدا، النساء مبتدأ، أري الإعراب تاعو العلامة تاعه مبتدأ باش منصوب مجرور لا واحد. النساء يأكلن الثريدة، قلت النساء مبتدأ قلتك مزيان مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره. جيد، إذا النساء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره مزيان. يأكلن، قول مراد فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بالنون. جيد، فعل مضارع، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة مزيان. نون الفاعل سير سيدي عبد العزيز الفاعل ضمير مستتر تقديره هن. هاكوك الله يعطيك الصحة سي زكريا. جيد جدا جيد جدا. إذن ونون النسوة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ونون النسوة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. شكون تأكل هن ذيك النون النسوة؟ يأكلن الثريدة سدي عبد الإله. الثريدة خبر، خبر مزيان، خبر مزيان. أخدم السعب لله. إذن الثريدة مزيان قلنا خبر. طيب أشنو رأيك، ما رأيك سيدي عبد الله في هذا الخبر اللي قالنا سيدي عبد الإله؟ قال لك ثريدة خبر مزيان. الخبر، الخبر قلنا الخبر كيف يكون؟ الخبر كيف يكون؟ الخبر يكون مرفوعا. إذن ماشي خبر هنا، والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة، ما تمت به كذا. إذن من قلنا الثريدة من قلنا الثريدة صافي حيد من معك بأنه هذا هو الخبر. إذن ما إعراب الثريد سي رشيد؟ مفعول به منصوب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الضم الظاهرة على آخره. جيد مزيان، فين الضم الظاهرة سي رشيد؟ وعلامة نصبه الفتحة. إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بقى لنا واحد المشكل هنا اللي هو الخبر. قول السي مخلص الجملة الفعلية. قول تنسمعك. والجملة الفعلية في محل رفع خبر. والجملة الفعلية في محل رفع خبر. مزيان. شكون عندي شي ملاحظة؟ الجملة ما بداتش بالفعل. علاش؟ يأكلنا. يأكلنا هذيك هي الخبر. يأكلنا شكون اللي عنده شي؟ قول نصب خبر. في محل نصب خبر مزيان. قال لك لا، قال لك لا، الخبر تيكون مرفوع. إذا والجملة الفعلية في محل رفع خبر. ياك الجملة اللي هي تتكون خبر على المبتدأ اش تيخصها سي عبد الإله؟ إذا والجملة إلا بناها نعربها على أنها خبر، لا بد أن يكون لها رابط يربطها بالمبتدأ، لا بد. ياك إذا قلت زيد قام عمرو زيد قام عمرو، وما قام عمرو مع زيد معنى تشربت. زيد قام أبوه يمكن، زيد قام أبوه يمكن، يمكن عدرنا واحد الرابط. لما كانت الجملة تستقل بالكلام ما غاديش يمكن نخبروا بها إلا بشرط أن يكون هناك رابط يربطه. لا الرابط، الرابط الرابط هو هذاك سميه عائد، العائد رابط سميه اللي بغيتي. إذا شنو هو الرابط هنا في الجملة؟ شنو هو الرابط هنا بالجملة؟ الله يعطيك الصحة. يأكلن النساء، يأكلن النساء. إذا النساء مبتدأ، يأكلن راهي فعل مع فاعله، الثالث مفعول به، والجملة في محل رفع قلناش خبر. مزيان هذاش، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. يبنى على الفتح إذا اتصل به اللي هو المضارع نون التوكيد. لا أضربن زيدا، لا أضربن زيدا. شكون اللي بيعرب؟ قول سي عبد العزيز. لا أضربن فعل مضارع. سير أنا تنسمعك. خليك كاين هذيك اللام اش يسميوها؟ واخا نعربوا هذيك تسمى اللام الموطئه للقسم، يعني تخدير الكلماش. والله لا، اللام الموطئه لقسم اش يعني ان تقول بانه كاين قسم محذوف. والله لا. لا زيد، اللام الموطئه للقسم اضربن أضرب فعل مضارع زيد مبني على الفتح الشديدة لاتصاله بنون التوكيد الشديدة، وغادي يجينا المعنى تاعها. زيد زيد زيد زيدا مفعول به منصوب على منصوب الفتح الظاهرة على آخره. إذا لام الموطئ القسم أضربن أضرب فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الشديدة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. تقديره أنا وجوبا. زيدا مفعول به منصوب. لا أضربا زيدا، لا أضربا زيدا. قول سي مخلص. لام قلنا بأنها لام الموطئ القسم. أيوة لام الموطئ القسم. زيد أضربا أضربا أضربا فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، لاتصاله فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. زيد مزيان. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أيه زيد تقديره أنا. زيدا مفعول زيد مفعول جيد. إذا عندنا الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب، ياك، ويبنى على الفتح، ويبنى في حالتين، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد. أش بيكم عرب هذيك نون تماك؟ إذا اتصل به نون التوكيد شنو الإعراب؟ شنو الإعراب؟ إذا اتصل به نون التوكيد. إيه جوج. سبح الله. فاعل. بالضمة المقدرة على الألف. إذا اتصل إحنا يا هذا كلام تعيينا قلناش يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد. قول أشنا والاتصل نون. إذا هي فاعل. متفقين فاعل مرفوع باش. الله يجزك بخير. مرفوع باش. مرفوعاش بالالف نائبه عن الضمه لانه مثنى. زيد نون التوكيد وهو مضاف. جيد، التوكيد مضاف اليه، باش عرفنا بانه مضاف. تحذفت النون، نوناني اصلها نوناني التوكيد، ها نوناني التوكيد، لان في الاضافه تحذف هذيك النون تاع المثنى. جاء مسلما قريش، جاء مسلمو قريش، ها اش قال ابن مالك تنوينا. والثاني يجرر من اوف اذا لا تنوينا لا احذف اخر غادي يجدب يجينا. اذا النون تحذف ولاش الاضافه، هذيك النون تحذفات لاش الاضافه، اذا النون راه هي فاعل. اذا قلنا الفعل المضارع يبنى على السكون اذا اتصل به نون النسوة، ويبنى على الفتح اتصل به نون التوكيد الثقيلة. أشنو الفرق بين الثقيلة والخفيفة؟ شكون اللي بيقدر؟ قول سي رشد. الثقيلة أصلها جوج نونات شدة. من حيث المعنى عرفت بأن الثقيلة أصلها جوج، أصلها نونان، لكن من حيث المعنى جيد جدا. إذا النون توكيد، الثقيلة آكد في المعنى. إذا قلت لك لأضربن، ماشي هي لأضربن، لأضربن تتبيناش، تنأكد الأمر عندي واحد الحانق شديد. ليسجنن، ما يسجنن، ليسجنن، وقالت لا يكونن من الصاغر. هذه بتفسر لكم هذه المنامة. كيف ليسجنن ولا يكونا؟ لماذا أكدت تأكيدا شديدا على سجنه ولم تؤكد تأكيدا شديدا على إيش؟ على استصغاره. قول استذكره. بلاتي عودة استذكرية. لا يسجنن، حيت عندها القدره انها تسجن، ولكن باش انها تضم الصغير. جيد، هذا وجه. يعني واحد الانسان باستطاعته ان يسجنك، لكن هل باستطاعته ان يجعلك صاغرا ذليلا؟ الذي يرفع والذي يضع والذي يعز والذي يذل واحد. ولذلك شحال معتز عاش لاذلال غيره، ولكن لا يستطيع. هذا وجه. زيد. قضية السجن كأنها بدير التعزير، لكن حبها له لم تريد به يعني أن تجعله قريب. تبدأ ندينو حولها. إذا السجن أكدت على سجنه حتى يبقى منها قريبا، ها حتى يبقى منها قريبا، ولذلك هي اللي اقترحت. هي فيها دهاء. هي ليسجنن او ليكون من الصاغرين. هذا فيه دهاء. بحال شي واحد تدخل دروك للدار تقول ليه واش بغيت تشرب اتاي ولا القهوه، تتوقع انت بيقول لك بغيت العصير. لا، حصرتيه. هادشي تيدير لك دابا الان في الاعلام هادشي تيدير لك، تيولي كاش، تيولي محاصرك، وتتولي بز منك تدخل اش وتتحكم من منطلق اش واحد. ايوا، لذلك قالت لا يسجنن او لا يكون، هي حصرته بعد ما بقاش عنده شي حل ثالث. الامر الاخر لما اكدت على سجنه حتى يبقى منها قريبا، لكن هي تحبه، والمحب لا يريد ان يكون المحب ذليلا. لا، ذاك اللي تحب تبيه يكون ذليل ما يمكنش. إذا قال ولا يكونن من الصاغرين. لذلك هذه فائدتاش التوكيد، فائدتاش المعنى تاع نون التوكيد. ولذلك ما غاديش تقول مثلا لواحد الإنسان تقول لي مثلا سأضرب زيدا مثلا مستخدم سأضرب زيدا وماشي هي لا أضربن. هذا التوكيد متى تيكون؟ توكيد تاع الكلام متى تيكون؟ عند الحاجة، عند الحاجة ليه، عند الحاجة ليه. لذلك ما عمرك تجي ابتداء وتأكد الكلام، الكلام لا يؤكد إلا للحاجة، منها آش الإنكار. إلى الكرسي واحد تتأكد لي تقول لي فلان راجع، تقول لك واه، تقول لي والله لا يرجع، لماذا أقسمت؟ لا باش تأكد لي الكلام. أو إذا هذا آش المنكر، أو من ينزل منزلة المنكر، عرفتي بينكر من البلاصة تأكد لي إنهم مغرقون، إنهم مغرقون صافي، لا باقي تعاود الكلام، وعرف بأنهم مغرقون قالها لي إنهم مغرقون. إذن التأكيد متى يكون؟ عند الإنكار، أو من ينزل منزلة المنكر كالشاك وغيره. وذلك غادي يقولون وأكيدان لمنكر الأخبار تحتما بحسب الإنكار، وأكيدان لمن لمنكر الأخبار تحتما بحسب الإنكار. وقت ما قال لك شوية هكو هكو تتعود تأكد له بإن أما قسم قد أكد ونون توكيد ولام الابتداء، وإنما والجملة الإسمية بحيث يعدل عن الفعلية. شوف واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لا ولا مرسلون إنا إليكم مرسلون. زيد قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. حصل الإنكار، عاش بيقولوا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون. هذا التأكيد شتيه تزات هنا نغيزة. علاش؟ لما صدر الإنكار، ولماذا أكدوا في الأول إنا إليكم مرسلون؟ لأنه ما كانش شي واحد تيجيو المرسلين وتيتقبلوه بالصدر الرحب، يعني نزلوا منزلة المنكر. فلما زاد إنكارهم زاد التأكيد، لكل حاجة محطوطة في بلاصتها. إذا نرجعوا عادي ربنا نملحوا بها وصافي. إذا نرجعوا بأن الأصل فعل مضارع أنه يعرب ويبنى في حالتين كما ذكرنا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا.